نعم أحسنت، حالة تطلع الإنسان لا بأس يعني يراعى معها، نعم مصالح ضرورية أحسنت. هذا باختصار حالة تطلع الإنسان لو لم يراعى أو لو لم تراعى لا خيف أن تضيع مصالحه الضرورية أو لا جزم بضياعها، إما أن يخاف أو يجزم بضياعها. فإذا خيف خوفا وظن ظنا راجحا أنه تفوت هذه المصلحة فلا بأس أن يفعل هذا الأمر المضطر إليه، وأما إذا جزم فهذا كما هو معلوم من باب أولى. طيب، والحاجة ما هي الحاجة يا أبو بكر؟ نعم أحسنت، هي التي ترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج دون أن تضيع المصلحة الضرورية، هذه الحاجة التي ترتب على عدمها أو على عدم مراعاتها ضيق وحرج دون أن تضيع المصلحة الضرورية، فهذه حاجة سمى بالحاجة. فالحاصل أن الحاجة دون الضرورة، هذا من الفروق، الحاجة دون الضرورة وفقدانها يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى درجة ضياع مصلحة من المصالح الخمس، فهذه هي الحاجة، الحاجة دون الضرورة وفقدانها يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى درجة ضياع مصلحة من المصالح الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والنفس والمال، هذه حاجة، إذا كانت دون هذا فما تضيع مصلحة من المصالح الخمس بسببها، فهذه يقال لها حاجة وليست بضرورة. طيب، وأيضا من الفروق بينهما أن الحاجة جائزة ومباحة، الحالة الحاجات جائزة ومباحة وليس بواجبة أن يرتكبها الشخص، فحكم الحاجة الجواز والإباحة بخلاف الضرورة، فإنه يجب عليه أن يتناول هذا الشيء على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يدفع به الضرر عنه، يجب عليه أن يتناول، فإذا خاف الهلاك على نفسه أنه سيموت إن لم يأكل من الميتة أو إن لم يشرب الخمر أو إن لم يأكل من الخنزير، خاف على نفسه التلف، خاف على نفسه الموت، فيجب عليه أن يأكل من هذه الأشياء ليحيي نفسه، فالضرورة واجبة والحالة إنما هي الحاجة إنما هي جائزة ومباحة، فحكم الحاجة الجواز والإباحة بخلاف الضرورة، فإن تناول ما يحتاج إليه الإنسان من المحرمات لدفعها واجب، أي لدفع الضرورة واجب بخلاف الحاجة، تناول ما يحتاج إليه ليس بواجب لأجل دفع هذه الحاجة، وإنما هو جائز ومباح فقط، كما ضربنا لكم مثالا بشراء الرطب بالتمر اليابس، شراء الرطب بالتمر اليابس في رؤوس النخل الرطب، التمر اليابس موجود معك مكيل موجود، فهذه حاجة إذا اضطر إليها الفقير ما عنده نقود يشتري، يريد أن تفكه، يريد أن يتفكه مع الناس ويتخرف مع الناس، فلا بأس أن يعطي تمرا يابسا مقابل ما في رؤوس النخل من الرطب بالخرص، يخرص من خبير بالخرص ثم يعطى، يقال هذه إذا يبس بثلاثة أوسق، فثلاثة أوسق من اليابس نعطيك هذا الذي في النخل فيتخرف به، ولا يكون أكثر من خمسة أوسق، لا يكون أكثر من خمسة أوسق، يعطى خمسة فسافلا لا يعطى أكثر من خمسة أوسق، وأيضا كذلك لا بد من إيش؟ أن لا يكون عنده نقود، تكون حاجة هنا، وكذلك أيضا من الشروط العرية تقابض، لا بد من التقابض، وأيضا شيء ذكرنا أيضا كيف الحال، تقابض بالحال، بس هنا التقابض بالحال، لكن هل زدنا على هذا؟ أولا لا بد أن يكون عنده مال يدفعه، وهنا لا بأس، الشيء الثاني لا يزاد على خمسة أوسق في هذه الحاجة، الثالث التقابض، الثالث لا بد من التقابض في الحال، فهذه شروط يذكرها العلماء. طيب هذا من الفروق، أن الحاجة إذا ألجأ إليها إنما هي مباحة، ارتكبها على سبيل الإباحة والجواز، وأما الضرورة إذا ألجأ إليها فإنه يرتكب هذا المحرم وجوبا لدفع الضرر الذي يحصل له، فإن لم يرتكبه مات يأثم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كان هناك ضرورة ألجأت إلى أكل الميتة وإلا تتلف، فيجب عليك أن تأكل من الميتة هذه، على الصحيح كما سيأتي من أقوال أهل العلم، لتحيي نفسك، ولا يجوز لك أن تقول هذه ميتة أنا لا أكل منها، ستموت إذا لم تأكل منها. فإذا مت على هذه الحالة تكون آثما، لأنه يجب إحياء الأنفس، والله قد أباح لك وصار هذا الطعام مباحا ما صار حراما لك، إنما كان حراما قبل الضرورة كان حراما، أما بعد الضرورة وعند وجود الضرورة فهذا الطعام صار إيش؟ مباحا لهذا المضطر وليس بحرام، فيجب عليه أن يأكل منه لأنه مباح وليس بحرام، وإنما كان قبل الضرورة كان حراما. طيب هذا من الفروق، أن الحاجة إذا ألجأت الشخص تكون جائزة وليست بواجب أن يرتكب هذا الأمر لأجل الوصول إلى هذا الذي يريده من الحاجات، وأما الضرورة إذا ألجأته إلى أمر فيرتكبها لدفع هذا الشيء الذي وقع به. نعم. وكذلك أيضا ذكروا هذا الإشكال، لكن هذا قد جاء الشرع به، ولا ذكروا هذا الإشكال، قالوا يفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، قال بع هذا ثم اشتري جيد، ثم اشتري الجيد، أما اشتري الرديء بما هو أكثر من التمر بما هو دون هذا الرديء، تعطي مثلا صاعين من الرديء مقابل صاع من الجيد، فهذا عين الربا، عين الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بع هذا ثم اشتري. فإذا باع هذا الأولى، لكن إذا فعل هذا فقد جاءت الرخصة في الشريعة، جاءت الرخصة في الشريعة، ربما يبحث يبحث وما يجد من يشتري منه، ربما يبحث والناس ما شاء الله تريد الرطب، ما تريد اليابس، هذا الناس الآن في موسم الرطب، فما يجد ربما من يشتري منه، ولا سيما إذا كان في موسم الرطب الناس ما تلتفت لليابس لأنه ما يشتهى، يشتهى الآن الرطب، فإذا احتاج إلى هذا فلا بأس، لأن الرخصة قد جاءت من الشريعة، ونحن يجب علينا أن نعمل بما جاء من دين الله سبحانه وتعالى. وإلا اعترض بعضهم قال ما في حاجة، يبيع ثم يشتري، إذا باع اشترى جيد، وإذا فعل هذا الذي جاءت به الرخصة جيد، ما في مانع، فهي رخصة وليس بواجب أن يفعل هذا الأمر، واضح. طيب، وأيضا من الفروق أن الحكم الثابت لأجل الحاجة يكون مستمرا، الحكم الثابت لأجل الحاجة يكون مستمرا لا ينقطع، بخلاف الحكم الثابت لأجل الضرورة فإنه يكون مؤقتا، يكون مؤقتا، فإذا ذهبت الضرورة خلاص انتهى هذا الشيء، وأما العرية حكمها مستمر إلى يوم القيامة، حكمها مستمر إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الحاجات التي يحتاج إليها الناس يكون الحكم فيها مستمرا. طيب، فهذه من الفروق. وأيضا الحاجة تكون من الكماليات، تكون من الكماليات كما ذكر العثيمين رحمه الله تعالى، فهذا التفقه بالرطب شيء كمالي وليس بشيء ضروري، يعني كذلك إنما شيء كمالي يتفقه بمثل هذا الرطب. ومن الحاجات التي يضرب بها الأمثلة، ممكن أن يضرب بها الأمثلة، إخراج الرخص هذه للسياقة السيارات، يعني يريد سوق سيارة وما يتمكن من ذلك من الرخصة إلا بإتيان بصورتين أو ثلاث صور أو إلى آخر ذلك، فهذه حاجة للناس صارت الآن يحتاجون إليها، لأن في تركها شيء من المشقة، شيء من المشقة في ترك هذا الأمر وهو سياقة السيارة، يحصل له مشقة، يحتاج ينقل أهله، يحتاج يعمل على الخط إلى آخر ذلك، لا بأس إذا تصور لأجل الحاجة هذه، ما في مانع، هذه ما هي ضرورة وإنما إيش حاجة، لأنه ممكن أن يستعمل غير هذه السيارة ليس كذلك في مواصلاته، أو ممكن يعني يتنقل بسيارات الناس، يتنقل بسيارات الناس، فهذه حاجة في تركها يحصل شيء من المشقة، في تركها عسر ومشقة، فإن فعلها الشخص واحتاج إلى السياقة وذهب يتصور لأجل إخراج رخصة السياقة لا بأس، فهذه حاجة من الحاجات. ومنها تدوين الكتب، الكتب تدوين الكتب أيضا من الحاجات، فالناس تحتاج إلى أن تدون العلم، وما كان يدون شيء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان هناك يدونون كتب على عهد النبي ويكتبون العلم إلى آخر ذلك، وإنما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة ثم بعد ذلك رخص فيها، لكن بالطريقة الموجودة الآن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت موجودة، هذه الطريقة الآن الموجودة بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن احتاج الناس إليها، احتاج الناس إلى تدوين الكتب بهذه الطريقة، فهذه حاجة فلا بأس أن يفعلها الناس، لا بأس، فهي من حاجاتهم وأمورهم التي يحتاجون إليها، فإن في تركها شيء من المشقة والعسر على الناس، أحتاج إلى أن يدونوا هذا العلم. ومن الحاجات أيضا كذلك التي ممكن أن يمثل بها إقامة جمعة أخرى إذا احتاج الناس، وإلى الأصل أن الجمعة لا تتعدد، لكن إذا احتاج الناس إلى جمعة كأن يكون مثلا هناك مساجد تقام فيها الجمعة لكنها مساجد مبتدعة منحرفين، مساجد مبتدعة منحرفين، واحتاج الناس أن يقيموا جمعة أخرى لأهل السنة فلا بأس بذلك، فهذه حاجة، هذه حاجة تقام جمعة ما فيه مانع. أو تكون هناك قبيلتان متنازعتان، تكون هناك قبيلتان متنازعتان، فإذا اجتمعوا في مسجد ربما يحصل شيء بينهم شر وصياح، وربما يصل إلى المقاتلة، يصل إلى المقاتلة، فلا بأس أن تفعل القبيلة الأخرى تفعل لها مسجد وتقيم فيه جمعة دفعا لهذا الشر الذي يحصل عند اجتماعهم، لأن كل واحد ما يحب هذا الثاني، القبيلة الأخرى ما ترى تريد ترى أن أبناء القبيلة الثانية، وكذلك هؤلاء ما يريدون أن يروا أبناء القبيلة الأخرى، فإذا اجتمعوا في مسجد ربما يحصل بينهم شر، فيدفع هذا الشر بإقامة جمعة أخرى للحاجة، إقامة جمعة أخرى للحاجة، تقام جمعة أخرى وإن كانت البلد واحدة، فإن هذه حاجة ألجأتهم إلى إقامة هذا الشيء، وإلا يحصل شر بين هذه القبائل. فالحاصل أنه يفرق بين الحاجة وبين الضرورة، فالحاجة هي دون الضرورة، وفقدانها يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى درجة ضياع المصالح الخمس، دون الوصول إلى درجة ضياع المصالح الخمس، والمصالح الخمس ما تقدم معنا. والحاجة أيضا حكمها مستمر بخلاف الضرورة، بخلاف الضرورة أن حكمها لا يستمر، إذا دفعها بأكل خلاص انتهت الضرورة يمشي، فلا يأكل بعد ذلك من هذا الذي قد أكل منه دفع ضرورته عنه. وأيضا يذكرون الحاجة من الكماليات، من الكماليات كما تقدم معنا في الأمثلة يتضح لك أنها من الكماليات، ولا يتوسع فيها، هناك حلقة للأولاد في الضاحي ليس عندهم مدرس، إن شاء الله يقوم بعض إخواننا يتطوع وهو مأجور إن شاء الله، يقول هناك حلقة للأولاد ليس عندهم مدرس، عبد الله تقوم سكهم قموا سب الأجر عند الله، أنا ومعاد موجود معادل طيب ناخذ درسنا يا اخوان. قال رحمه الله: وقال الجبائي، وهو ابو علي الجبائي المعتزلي كما ترجم له المحقق هنا، واسمه محمد بن عبد الوهاب، انتهت اليه رئاسه المعتزله في عصره، وابنه ابو هشام خلفه، قد أخذ عنه الأشعري في بداية الطلب ثم ترك الاعتزال، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صدق. نسأل الله العافية من الفتن ومن التتلمذ على المبتدعة، ففيه ضرر أنك تكون تلميذا لبعض أهلها يضره. أبو الحسن رجل فيه خير يحب الخير لكن ابتلي بالمشايخ، لذلك رجع في آخر أمره وآل إلى الخير وإلى المنهج السلفي إن شاء الله في الجملة، إلى المنهج السلفي إن شاء الله في الجملة، وإلا بقيت رواسب عند أبي الحسن الأشعري في إبانته رحمه الله، مع أنه ألف الإبانة وقال فيه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن مع ذلك يا أخوان الرواسب هذا بلاء نادر، تجد من يلتحق بشيء من الطوائف هذا يعني يصفى لك تماما على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فتعلق به بعض الأمور وربما لا يتخلص منها إلا بعناء. وكثير من الناس الحمد لله دخلوا في شيء من هذه الطائف ثم تخلصوا منها تماما، صاروا حربا على من كانوا معهم من أهل الأهواء وتفنيدا لما هم عليه من الشر. فأبو علي هذا معتزلي وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وابنه كذلك أبو هشام معتزلي ورأس وأخذ الرئاسة بعد أبيه. انظر يا أخوان البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أبو علي نكد فأخرج نكدا، أبو علي عنده من خبث الاعتقاد فولده تأثر به. وقال الجباء وابنه إن المضطر هو الذي فعل فيه فعل فيه غيره فعلا، هذا يقال له مضطر وقريب من المتقدم، وهذا تنازع يرجع إلى اللفظ، وما ذهبنا إليه هو اللغة، ما ذهبنا إليه أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه، هو الذي تؤيده اللغة وهو الذي صوبه الإمام رحمه الله تعالى. وإلا المضطر الذي ذكره نعم قريب من المعنى الذي تقدم، إن المضطر هو الذي فعل فيه غيره فعله فعلا، أي أمره أن يفعل كذا، أمره أن يفعل كذا، لكن هذا أيضا له اختيار فيه، هو الفاعل هذا المضطر له اختيار في فعله وفعله بإرادته، فهذا مضطر ولكن له إرادة في هذا الفعل. لذلك يقول كالمرتعش المحموم، هذا لا يسمى مضطرا ولا ملجأ. قال رحمه الله إن المضطر هو الذي قال عن العربي رحمه الله، وأما هذا المدبر والله المستعان. وقال الجباء وابنه إن المضطر هو الذي فعل فيه غيره فعلا، وهذا تنازع يرجع إلى اللفظ، وما ذهبنا إليه هو اللغة وهو المعروف عند العرب، والمراد في كتاب الله تعالى بقوله فمن اضطر أي خاف التلف فسماه مضطرا وهو قادر على التناول، صدق، فمن اضطر وهو فعل فيه فعل فيه غيره فعلا، وإنما هو اضطر وهو خاف التلف على نفسه، سماه مضطرا وهو قادر على تناول هذا الفعل الذي اضطر إليه ولم يفعل به أحد فعلا، وإنما هو بنفسه اضطره إلى هذا وتناول هذا الفعل بقدرته، تناول هذا الفعل بكسبه. قال أي خاف التلف فسماه مضطرا وهو قادر على التناول. ويرد المضطر في اللغة على معنيين، أحدهما مكتسب الضرر، هذا المعنى الأول للمضطر، مكتسب الضرر تحصل له ضرورة فيلجأ إلى هذا الأمر، فيكتسب الضرر تحصل له شيء يلجئ إلى هذا الأمر. والثاني مكتسب دفعه كالإعجام، وسيأتي تفسير هذا الشيء الذي هو مكتسب الضرر والثاني مكتسب دفعه سيفسر رحمه الله. كالإعجام يرد بمعنى الإفهام وبمعنى نفيه، نعم قال استعجم أي أنه استغلق في الكلام ولم يفهم ولم يبين مراده، ويرد أيضا كذلك بمعنى الإفهام، بمعنى الإفهام وبمعنى نفي الإفهام، فالأول كما تقدم استعجم أي أنه لم يبين المقصود ولم يفهم ولم يوضح ما يريد، ويرد بمعنى نفي الإعجام أي نفي الإفهام، وهو الذي يستعمل في الكتب، يقال أعجم الكتاب، أي أنقطه وجعله ظاهرا، جعل عليه النقط هذه التي تبين هذه الكلمة من الكلمة الأخرى. فإنك تقول هذا الحرف معجم، أي منقوط عليه النقط بالضاد المعجمة، بالضاد المعجمة أي المنقوطة. وأما الذي ليس بمنقوط يقال له مهمل، بمثلا تقول إيش الذي هو مهمل يا أخوان؟ الحاء، بالحاء المهملة، بالجيم المعجمة، هذا معجم عليه إيش؟ نقطة. إذا وجدتهم يقولون بالجيم المعجمة التي عليها إيش؟ نقطة، وبالحاء المهملة التي ليست عليها نقطة. فالإنقاط من الإفهام، الإنقاط من إيش؟ من الإفهام. فهو يرد بمعنى عدم الإفهام ويرد بمعنى الإفهام. وكان في الأول أظن ما فيه نقط على الكلم، على الحروف، الحروف ما كانت تنقط في أول الأمر، لكن كان عندهم معرفة، ربما هناك أشياء يعلمون بها هذه الكلمات، هذه حاء وهذه جيم، ولا الكل ما هو منقوط، لا الحاء ولا الجيم، كله ما هو منقوط، وإنما بعد ذلك جاء الإعجام الكلمات، لما حصل ما حصل مما دخل على اللغة العربية أعجمت الكلمات، أي جعلت عليها النقط حتى تطبح للناس. الآن لو جاء على ما تقدم نحن ما نفهم إيش هذه، صح ولا لا؟ لابد من نقطة تميز لنا. اللغة العربية أسرارها عظيمة، أسرارها عظيمة اللغة هذه، ولا كانوا ربما يفهمونه من غير هذه النقاط. قال فالسلطان يضطره، أي يلجئه للضرر، فهذا مكتسب الضرر. السلطان يضطره، أي يلجئه للضرر، فهذا المعنى الأول، أي يكتسب هذا الضرر بسبب أن السلطان اضطره إلى هذا الأمر. والمضطر يبيع منزله، يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله، هذا مكتسب إيش؟ الدفع، مكتسب الدفع، يبيع منزله لأجل أن يدفع الضرر الذي يلحقه، فهذا مكتسب الدفع. وكلا المعنيين موجود في مسألتنا، مسألة الضرورة كما سيأتي الكلام عليها بأوسع. وكلا المعنيين موجود في مسألتنا، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع. حقيقة المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه. وكلا المعنيين موجود في مسألتنا، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه بتناوله أو بتناول الميتة. فإذا هذا الذي يأكل الميتة مضطر من جهتين، اكتسب الضرر بسبب ما حصل له من ألم الجوع، وكذلك أيضا مضطر بدفع هذا إيش؟ الضرر، بدفع هذا الضرر، فهو مكتسب الضرر ومكتسب الدفع أيضا، فهو موجود في أو الذي ذكره رحمه الله من الضرورة التي يدفع بها الشخص ما حل به موجود في مسألته. فالذي يأكل الميتة هذا مكتسب الضرر بسبب من الجوع الجأة، وأيضا كذلك إيش يدفع هذا الضرر، أي مكتسب الدفع مكتسب أيضا الضرر. قال رحمه الله فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه بتناول الميتة، وهو بالمعنى الأول مشروط، أي المعنى الأول مكتسب الضرر مشروط، لابد أن يحصل له ألم في ألم الجوع حتى يلجأ إلى هذا الأمر، ويحصل له الإكراه حتى يلجأ إلى هذا الشيء. فبالأول بالمعنى الأول يكون مشروطا، وبالمعنى الثاني سيأتي معنا مأمورا به. قال رحمه الله وهو بالمعنى الأول، ما هو المعنى الأول؟ مكتسب الضرر لا يلجأ إلى هذا إلا إذا ألجأه إيش؟ الجوع، فهو مشروط بهذا، أو أكره على أكل هذا الميتة، أكره على أكل هذا الميتة، فهو لا يحصل منه أو يجوز منه تناول هذا الشيء، فهو مشروط بالإلجاء، مكتسب الضرر مشروط بالإلجاء والإكراه. وبالمعنى الثاني مأمور، إذا حصل له بعد ذلك فإنه مأمور بإيش؟ بالدفع، مأمور بالدفع، ويجب عليه أن يدفع بعد ذلك. فالأمر الثاني مأمور به أمر إيجاب، فإن تخلف عن هذا الأمر فإنه إيش؟ يأثم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المضطر يجب عليه أن يدفع ضرره عن نفسه، يجب عليه أن يدفع هذا الاضطرار عن نفسه، وهو الراجح من أقوال العلماء، وهذا رأي الجمهور أنه يجب عليه دفع هذا الإكراه عن نفسه أو الضرورة عن نفسه، وهو أيضا ذهب إليه العز بن عبد السلام. والقول الثاني لا يجب، وهو وجه عند الشافعية، الوجه الثاني وأيضا عند الحنابلة أنه لا يجب الأكل لأن له غرضا في تركه وهو أن يجتنب ما حرم الله، فقالوا إذن لا يجب أن يأكل من هذه الميتة لأن له غرضا في ترك الأكل وهو أن يجتنب ما حرم الله. هذا مو صحيح، هذا مو حرام عليه صار، بل صار إيش؟ مباحا بالضرورة. فهم يقولون ما يجب عليه أن يأكل، الصواب أنه يجب عليه إيش؟ أن يأكل إذا حصلت له ضرورة، لأن هذا الذي سيأكل منه ما صار حراما عليه بعد الضرورة، أليس كذلك؟ فيجب أن يأكل منه. وهؤلاء الحنابلة والشافعية يقولون ما يجب الأكل من الميتة، ليش؟ لأن له غرض في ترك الأكل وهو اجتناب ما حرم الله، له غرض في ترك الأكل وهو اجتناب ما حرم الله، إذن ما يجب عليه أن يأكل لوجود الغرض وهو اجتناب ما حرم الله. نقول هذا ما حرمه الله عليه، بل إيش؟ أباحه له بسبب الضرورة، فإذن أي غرض بعد ذلك بعد إباحة هذا الأمر له حتى يقال له غرض في ترك ما حرم الله؟ هذا ما هو حرام عليه، يجب عليه أن يأكل منه، والله سبحانه وتعالى أمر بإحياء الأنفس، ونفسك أحق بذلك وأولى بذلك أي الإحياء، فهذا غير صحيح. فالصواب من أقوال أهل العلم أن المضطر يجب عليه أن يأكل من هذا الشيء الذي يحيي به نفسه وإن كان حراما قبل الضرورة، يجب عليه أن يأكل. وأما الشافعية والحنابلة في وجه عندهم يرون أنه لا يجب عليه الأكل لأن له غرضا في ترك الأكل من هذه الميتة ومن هذا الحرام، وهو تجنب إيش؟ ما حرم الله. هل هذا الغرض صحيح يا أخوان؟ ليش ما هو صحيح؟ لأن هذا صار إيش؟ مباحا مو حراما، صار حلالا وليس بحرام لوجود الضرورة. الحاصل أنه يجوز للمضطر أن يأكل من هذا الحرام، بل يجب عليه. وقد أجمعت الأمة على الإباحة أنه يأكل مما حرم عليه. قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات. أن المضطر أجمعت الأمة أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات، فالميت كالميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها. وقال ابن قدامة في المغني: أجمعت الأمة على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات. صدق. وقال شيخ الإسلام: فالخبائث جميعا تباح للمضطر، فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير، وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال، فله أن يشربها حال الضرورة. وقد حصل ذلك في أظن أيام الحرب تلك بين الاشتراكيين، فإن بعضهم فيما أخبرنا شرب من شيء من تلك المجاري، فيما في عدن 13 يناير، نعم، فإن بعضهم شرب مضطرا لإحياء نفسه من تلك المجاري، فلا بأس أنه يشرب من المياه النجسة ومن الأبوال إذا اضطر إلى ذلك. نعم، بعض السلف أحسنته أنه شرب بوله في رحلته اضطر إلى هذا. منو؟ ولد بشعيب، حتى بعض السلف شعبة أو كذا شرب بوله في رحلته في الحديد. ولد بشعيب عبد الكريم بشعيب، نعم، يقول أنه شرب نعم بوله في حرب 13 يناير هذه 13 يناير. المهم لا يخبث، أتعب الناس 4 سنوات حرب، والناس مشتاقة الآن لهذه 4 سنوات بالحرب الظاهرة، يريدونها تعود. لا، ما يصطلحوا أبدا الاشتراكيون البتتة، وإن كانوا كلهم على عقيدة واحدة أبدا ما يصطلح الملك، كل واحد يريد يفني الآخر من أجله. قال: وكلا المعنيين موجود في مسألتنا، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع فهذا مكتسب الضرر، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه فهذا مكتسب دفعه، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه بتناول الميتة وهو بالمعنى الأول مشروط. نعم، لا يحصل اكتساب الضرر إلا بألم الجوع. إذا حصل له ألم الجوع أو حصل له الإكراه على هذا الشيء اكتسب الضرر، وإذا لم يحصل له فلا. وبالمعنى الثاني مأمور، يجب دفع هذا الذي اكتسبه من الضرر، يجب أن يدفعه. المسألة التاسعة، هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. قال خمص البطن مثلثة الميم، خمص خمص خمص، خلا والمخمصة المجاعة، بجوع في مخمصة أي في مجاعة شديدة. فالضرر الذي بيناه يلحق الشخص إما بإكراه من ظالم يكره على شرب الخمر أو يكره على الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يطمئن القلب لأنه لا يتأتى الإكراه بالكفر بالله أبدا، لا يتأتى، لكن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن. أما إذا انشرح هذا ما يصلح، هذا يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، وإنما يقول مجرد كلمة فقط، مجرد كلمة يقولها، أما مع انشرح الصدر فيكفر. فإذا أكره الشخص السلطان على أمر محرم من أكل خنزير، من شرب خمور وغير ذلك من الأمور المحرمة، فلا بأس أن يأتيها ولا يكون آثما في هذه الحالة، لأنه مضطر للدفع عن نفسه، لأنه ربما يقول له إما أن تفعل أو يفعل بك، إما أن تشرب الخمر وإلا تقتل، وإما أن تقول كذا من الكلمات الكفرية وإلا تقتل. فيقول يؤاتيهم على ما أرادوا، وهو يعتبر مكرها ومضطرا لهذا الشيء ولا إثم عليه. لكن إن اضطره على الزنا هل يأتي؟ في خلاف، الصحيح أنه لا إكراه على الزنا، لأن الزنا على شهوة يكون، فلا ينتصب ذكره إلا عن شهوة، ما إذا كان مضطر فكيف يأتي المرأة هذه؟ هو ما يريد شيء من هذا الخبر أبدا، ربما لا يتأتى معه، حتى قال بعض العلم الكراه على الزنا لا يتأتى، لأنه يكون عن شهوة، يكون عن شهوة. أما ضربوك يا جماعة ما لي نفس ما أستطيع، سيضربونك ما تستطيع أصلا، هذا ربما لا يتأتى الإكراه على الزنا، لذلك ذهب بعض من الإكراه على الزنا لا يتأتى. لكن إن حصل فلا يأتيهم أو فلا يواتيهم على هذا الفعل، لكن المرأة إن أكرهت على الزنا فلا بأس أن تواتي، لا بأس أن تواتي، إما أن تزني مع فلان وإلا نقتلك فلا بأس، فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن الإماء في ذلك، ومن يكرههن من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم، من بعد إكراههن غفور رحيم. وإنما ذكر الإماء لأنهن يعني سهل في حقهن هذا، وإلا الحرائر أيضا يلحقن بالإماء. فإذا أكرهت على الزنا لا بأس أن تواتى وهي مكرهة ولا إثم عليها عند الله سبحانه وتعالى، بل الله يغفر لها، الله سبحانه وتعالى قد وعد بالمغفرة لها لإحياء نفسها وإنقاذ نفسها، لأنه ربما يمسكوها أو ربما يقول لها نضربك الآن نقتلك وإلا تمكن فلانا منك، ربما تقتل في الحال، فإن صبرت هنيئا لها، ولو قتلت هذا هو الذي ينبغي أنها تصبر، ولو أن تقتل. وإن خضعت لهؤلاء الفجرة فإنها إن شاء الله مغفور لها عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، سواء كان في الإماء أو في إيش أو في الحرائر، فهن سواء في الحكم، فإذا أكرهت الحرة كذلك نفس الحكم حكم الأمة، ونسأل الله العافية. كم من حرة يا أخوان أكرهت على الزنا، وهذا حصل في سجون المسلمين فضلا عن أولئك الفجرة، حصل في سجون المسلمين من ينتسب إلى الإسلام من بلاد أهل الإسلام، فإنهم يكرهون بعض الحرائر على الزنا ويدخلون بعض الفجر عليهن في السجون فيفعلوا معهن الفواحش، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الذكر ربما لا يتأتى في حق الإكراه لأنه لا يكون لعنة إيش شهوة، وهذا ربما ما له نفس، ما يحصل هذا أبدا منه. قال هذا الضرر الذي بيناه يلحق بإكراه من ظالم أو بجوع في مقمصة أو بفقر لا يجد فيه غيره، فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء. نعم، التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء في الآية المتقدمة. إيش يا أخوان؟ لا، إن التي تقدمت معنا نتكلم عليه نشير إليها، فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء. غير باغ، لا نريد التي فيها غير باغ ولا عادل، فمن اضطر، نعم غير باغ، هذا استثناء، هذا استثناء، فالتحريم ارتفع عن ذلك بحكم الاستثناء، فهو يقصد هذا. فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا ما عليه إثم ويباح له هذا الشيء. فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحا، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه. نعم، الإكراه يبيح له أنه يستمر على هذا الأمر إلى آخر الإكراه، فإذا انتهى الإكراه خلاص ارتفع، انتهى الإكراه ارتفع. وأما المخمصة سيأتي الكلام عليها، فلا يخلو أن تكون دائمة أو تكون منقطعة، أي المجاعة والجوع الشديد، فلا يخلو إما أن يستمر معه فيأكل إلى نهاية هذا الشيء، وإما أن ينقطع فينقطع الأكل، فإما أن يستمر فيباح له الاستمرار على الأكل من هذا المحرم، وإما أن ينقطع فينقطع الحكم، وهو حكم الإباحة. وأما الإكراه فهو يستمر إلى آخر أما الإكراه فيبيح ذلك كله المتقدم الذي أكره عليه إلى آخر الإكراه، يستمر على هذا الأمر وهو أمر الإباحة، يستصحبه معه إلى أن ينتهي الإكراه يرتفع. وأما المخمصة وهي الجوع فلا يخلو، إما أن تكون دائمة وإما أن تكون منقطعة، فإذا كانت دائمة استمر الحكم لأن الحكم يدور معه علتها وهي موجودة، وإذا انقطعت انقطع الحكم كما هو المعلوم من هذه القاعدة التي أشرنا إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.